قل القلوب إلى الحبيب قل القلوب إلى الحبيب بالتميل ربي خلاك طه من نور فيه اخترام فيه اخترام ناداه أكمل يا مختار أنت الأمين. صلاة